إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. يا باغي الشر أقصر، يا من يريد إضلال الناس وإغواء الناس وإفساد الناس، يا من يريد إشغال الناس بالملاهي والمعازف والمزامير، يا من يريد إشغال الناس بالتمثيليات والخزعبلات، يا من يريد إشغال الناس بالمضحكات والملهيات، أقصر أقصر، اخسر اخسى عدو الله، فإنك مهزوم وإنك مغبون وإنك مطرود، فعليك أن تعرف قدر نفسك ولا تشغل المسلمين. يا باغي الشر أقصر أقصر عن الشر، فإن لم تقصر فستقصر بأمر الله سبحانه وتعالى، وستخسر يوم لا ينفعك الندم.